بسم الله كل شيء بمعنى الله الله الله يقطع عليك يا مولانا منورك يا اهلي يا الله بارك لك نجيبك ان شاء الله والله يكرمك ويجعل الله يسعدك قل لي أكان الذين يكفرون ويظلمونك بلا تطعيم لما وما هو إلا ذكر للعالمين الله بارك عليك الله يسامحك والله لا اله الا انت انت بس كل الخبره كلها بتزيد حلاوه كل ما القرارات احلاها تجليات والله يا مولانا بارك لي يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام صح. فأما من أوتي كتابه Yeah. ليش دعوه بيها ده ما لكش دعوه منه يعني ده خليك معانا هنا Thank you.